التفسير الممتع سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها هذه السورة وغيرها تأتي لبيان إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله مع أنهم أفصح الناس على أن القرآن وحي من الله. تلك آيات الكتاب المبين. هذه آيات القرآن الواضح من جهة أحكامه وألفاظه وسائر ما حواه من صنوف معانيه، البين صدقه الذي يفصح عما أبهم ويبينه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه كتابا يقرأ بلغتكم أيها العرب لعلكم تعقلون، كي تعلموا وتفهموا معانيه. نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن نقص عليك يا محمد أحسن أخبار الأمم الماضية لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها. بما أوحينا إليك هذا القرآن. نقص عليك يا محمد هذه الأخبار بإنزالنا عليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والشأن أنك كنت يا محمد من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن من جملة قومك الذين لا علم لهم بما في القرآن من الإيمان والهدى وأخبار الأنبياء والأمم الماضية. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اذكر يا محمد لقومك حين قال يوسف لأبيه يعقوب عليهما الصلاة والسلام يا أبت إني رأيت في المنام أحد عشر نجما والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم كلهم ساجدين لي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تقصص هذه الرؤيا على إخوتك فيحسدوك ويحتالوا لك حيلة ليضروك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان يا بني لآدم وذريته عدو ظاهر العداوة يحملهم على الحسد والكيد. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال يعقوب لابنه يوسف وكما أراك ربك في منامك سجود الكواكب والشمس والقمر لك فكذلك يختارك ربك يا بني ويصطفيك للنبوة ويعلمك من تعبير الرؤى التي يراها الناس في منامهم وما يؤول أمرها إليه، ويعلمك أيضا من معاني كتبه التي أنزلها وسنن الأنبياء. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ويتم نعمته عليك يا بني في الدنيا والآخرة، ويتم نعمته أيضا على أهل ملة يعقوب من ذريته وغيرهم. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. كما أتم نعمته من قبل ذلك على أبويك إبراهيم وإسحاق بالنعم العظيمة في دينهم ودنياهم. إن ربك عليم حكيم. إن ربك يا بني عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بمن يستحق إتمام النعمة. حكيم يضع كل شيء في موضعه اللائق به، ومن ذلك حكمته في تدبير خلقه.